الحب هذا البر او الدخن او الذره او الشعير او الفاصوليا او اللوبيا او النواة مين الرب سبحانه. ولذلك جاء في آية اخرى أفرأيتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. مين اللي يميتوا؟ يقول نحن نرى في دنيانا هنا شخص مثلا يربي بذر جهة يطلع وجهة ما يطلع. فإذا الرب سبحانه وتعالى هو الذي فيقول إن الله فالق الحب والنوى يعني شاغل. الفرق معناه يعني الشاغل إن الله فالق الحب التذر هذا الذي يبذل الإنسان في الأرض ويسقيه ثم بعد ذلك بعد ما يسقيه يعني يغطيه يسقيه فبعد ذلك يموت. قال من الذي يفعل ذلك هو الرب سبحانه وتعالى لا أحد. فأنتم لا تستطيعون أن تفعلوا ذلك أبدا. وإلا لو كان كذلك كان لازم الواحد من يزرع يعني زرع هذا ينبت ويكون مرات يزرع ولا يطلع شيء. والنوى كذلك النوى هو ما يعني ما كان في داخل التمر هذا يزرع إنسان ويربي إذا بعد ذلك يطلع نعم ثم بعد ذلك يكبر ثم بعد ذلك يثمر إيه نعم غسلا ثم رطبا ثم تمرا. مين اللي يفعل ذلك هو ثم قال يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت. مين اللي يفعل هذا؟ قال يخرج الحي فسره بعض العلماء يخرج الحي من الميت البيض ميت بعد ذلك بس يخرج ايش دجاج حي ساكل ويشرب ويمشي ويروح هذا تفسير. والميت كذلك يخرج من يعني من الدجاج بيض والبيض ايه ميت يعني ما يسمى حي ما له حي ما يمشي ولا يذهب ولا فسره بعضهم يخرج الحي لما يخرج الحي مثلا المؤمن يخرج يولد ولد كافر وبالعكس يخرج مثلا الميت من حي شخص يكون كافر او ولده او اولاده يكون من المؤمنين فهذا ايه برضو تفسير من تفاسير يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من فيخرج الحي من الميت فسره بعض العلماء يخرج البيض نعم من الدجاج هو ميت ويخرج الدجاج نعم كذلك من البيض هذا تقريبا شيء ظاهر يعني تقريبا يخرج الحي من الميت يخرج مثلا الحي المؤمن فيخرج منه ولد كافر او اولاد كفار وبالعكس. وهذا لو نظرنا الى دنيانا لوجدنا هذا واقع فناس كانوا كفار وكانوا مشركين اولاد مصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او الناس الذين في الاسلام وهذا. ثم قال ومخرج الميت من الحي ومعنى كذلك مخرج الميت من الحي. مين اللي يفعل هذا؟ قال ذلكم الله يعني دول الآلهة حقونكم لتعبدوهم من دون الله من اللات والعزى والمناة الثالثة وهبل والشمس والقمر وكثير يعني معبودات يعني حتى الأنبياء وحتى الرسل ما يفعلوا شيء ذلك ما عندهم شيء من هذا أبدا. ذلكم الله فأنا تؤفكون ليش تصرفون عن عبادة الله إلى عبادة هذه الأشياء؟ ايش معنى تؤفكون؟ تصرفون تتركون الله الذي خلقكم ورزقكم وانشاكم من العدم الى الوجود وتفضل عليكم بنعمه الظاهره والباطنه فتعبدون. ولما يعبد هؤلاء ما يقول ان هذه الآلهة انها خلقت او رزقت او تحيي او تميت انما هذه تشفع لهم وقد قال ذلك في القران في ايات ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال في والذين اتخذوا من دون اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ما نعبد انهم يخلقوا او يرزقوا انما ليقربونا يعني ليشفعوا لهم يوم القيامه. ومعلوم ان الشفاعه لا تكون للكافر ذاك عنا. ثم قال فالق الاصباح يعني شاق الاصباح مثلا الليل مظلم ما يشوف شيء ولما يجي الفجر اذا به يتوسع منه. مين يفعل هذا؟ فالق الاصباح فيجي الضياء ويجي النور وبعد ذلك شويه تجي الشمس وترتفع الشمس وتمشي في سيرها من المشرق الى المغرب ثم تغرب في المغرب. من يفعل ثم هذا بشيء ايه يعني في نظام وجعل الليل معناه هنا جعل بمعنى خلق لأن قلنا غير ما مرة أن جعل تارة تكون بمعنى خلق وتارة تكون بمعنى سيرة وتارة تكون بمعنى اعتقد هذا موجود في القرآن وجعل الملائكة الذين هم إناسا معنى هنا اعتقد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات معنى ايه خلق الظلمات. واللغة العربية لغة عظيمة جدا وهذا لا يوجد ولذلك يعني ثبت يعني في اللغة أن الزمخشري إمام من أئمة التفسير لكنه معتزل هو عنده اعتزال والمعتزلون يقولون أن القرآن مخلوق فلما كتب كتابه هذا قال خلق القرآن قالوا ما حد يطالع في كتابه كل المسلمين وكل الناس يعرف أن القرآن هذا إيه كلام الله. فقال هو يعني عفرة مشايخ وعلماء كمان اللي قال جعل القرآن، جعل القرآن الناس يفهمون جعل القرآن بمعنى إيه؟ ها؟ بمعنى مثلاً معنى سيارة يعني ممكن. أو هو قال بمعنى وهذا تقريباً وهذا لذلك جعل المراتب بمعنى فرق زيها الحين. ها؟ أنا. ها وجعل الليل سكنا يعني خلق الليل سكنا. تشوف الليل لما يجي المغرب أقطع الحيوانات والطيور تعبنا، ثم بني آدم كذلك يأوي إلى بيوتهم للراحة نعم للسكون والقيام بعد ذلك في النهار إلى أعمالهم الدنيوية، الفلاح إلى فلاحته والزارع إلى زراعته وكذلك العامل وكذلك الصانع. فهذا إيه؟ هذا من إيه؟ من رحمته. قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون في آيات كثيرة. والشمس والقمر حسبانا يعني حسبانا معناه يمشي دائما الشمس والقمر تخرج المشرق وفي المغرب حسبانا، ولها فوائد عظيمة. ومن فوائدها أن الله ذكر وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. لولا القمر بكان ما علم الناس السنين والحساب أبدا، ولا يعلم متى الحج، ولا تعلم الرجل إذا طلق زوجته متى تنتهي عدتها، ولا كذلك المرأة إذا مات زوجها. فجعل الشمس تطلع تمشي ما في أبدا، لكن القمر يجي بأول ليلة هنا خط صغير، بعدين الليلة الثانية ثم بعدين الليلة الثالثة شوية، بعدين يكبر حتى يصير بدر رب 15، ثم بعد ذلك يبقى يرجع في النقصان حتى يوم 28 أو 29 ما يبان. ولو ما في هذا طيب مثلا محمد دين خالد 100 ريال يقول له بعد 3 أشهر أو بعد 100 يوم أو بعد 100 يوم أو ليلتها متى كيف يعرف هذا؟ ما يعرف إلا. وجاء في القرآن كذلك الحج أشهر معلومات، ما هي أشهر الحج هذه؟ فجاء في القرآن أشهر الحج هذه كم؟ مثلاً شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو ذي الحجة بكامله كما يقول الإمام مالك رحمه الله. بعضهم يرى أنها 10 أيام بس شوال وذي القعدة وعشر، وبعضهم يرى أنها يعني ذي الحجة بكامله. ولما يقول ذي الحجة يعني لو أن إنسان في مدى يعني لماذا الإمام مالك لو أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة يوم 28 أو 29 من ذي الحجة وطاف ما عليه شيء، لأنه فعل إيه الناسك الحج في إيه في أشهر. الآخرين يقول لا لازم ما تتعدى إيه يعني إلا يوم 13 إلا إذا كان إنسان مثلا عذر مريض نعم له عذر من الأعذار أو مرأة حائط أو مرأة بفساحة لا تصير. فلذلك قال هنا وجعل الليل والشمس والقمر حسبانا. قال لمين ده؟ ذلك تقدير العزيز العليم. مين يفعل هذه؟ هل اللات؟ هل العزة؟ هل مناة الثالثة؟ هل الأنبياء؟ هل الرسل؟ هل الملائكة؟ لا. مين هو اللي يفعل هذا؟ تقدير. يمشي بنظام. عمرنا ما شفنا يعني أو سمعنا نحن على قد ما عشنا في الدنيا أو الناس الآخرين أنهم في يوم من الأيام أو في سنة من السنين الشمس ما طلعت ولا غربة ما في. بخلاف مثلا صنع الإنسان البشر يعني يختلف، مثلا مرات في بيته تطفي الكهرباء يقعد ساعة ساعتين، مو نحن يعني الناس لسه ما تقدم في الصناعة. يعني حصل في أمريكا قبل سنوات يعني في مكان انطفت الكهرباء وجلسوا 3 أيام ما فيش كهرباء. مين؟ أمريكا هي دول العالم. وقعدوا بهذا وصار السرقات ومصائب لازم. ليه؟ لأن صنع البشر كهرباء ايش بلا. ثم ايش الكهرباء؟ لسه الى الان ما عرفوا حقيقة. يقول ايش تعريفها علميا؟ يقول لك قوة. ايش نوع الكهرباء؟ يقول نار. اذا قال نار ما هو صحيح، هي تبريد مرات. اذا قال تبريد ولها اشياء كثيرة يعني لسه هم اللي اخترعوا الكهرباء ما هم عارفين حقيقتها ايش هي. ولذلك لما قالوا يسألونك عن الروح قل الروح من الأرض يعني ما لسه إذا كان شيء اخترعه بني آدم وعارفه فكيف يعرف عن الروح؟ ولأجل ذلك يعني هذا يقول ذلك تقدير العزيز الذي لا يغلبه شيء من الأشياء والعليم بجميع أحوال عباده ما يعملوه في السر وفي الجهر وسيحاسبهم يوم القيامة على كل ذلك. ثم قال كذلك وهو برضو هو ذات ضمير عائد عليه يعني الله هو الضمير ده عائد على الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقد رأينا هذا رجل يمكن من أهل البادية أو من أهل الزراعة أو من أهل ما يعرف من العلم شيء، يمكن يحفظ الفاتحة ولا ما يحفظها تمام يكسر فيها يمكن، وتجد ما شاء الله يسافر في البر عارف مثلا متى يجي الفجر ومتى يقوم لعمله، مثلا رجل عنده بستان يسقي متى يقوم، يطالع في النجم يعرف انه باقي على الفجر يعني مقدار ساعه، وما عنده ساعه يعني زي حقتنا دي الساعه، لكن يعرف يسافر يعرف فين يتوجه، يعرف النجوم يطالع من هذا النجم في الجهه الشرقيه هذا الجهه. ونحن متعلمين حتى نتعلم الجغرافيا وتعلم القطب فين، مره من المرات خرج بعض زملائنا المدرسين مع هذا يسال الاستاذ فين القطب، هو قريب في الكتاب، ناس من العوام المدرسين البسطة يعرفوا القطب فين في اي مكان والزهرة في اي مكان، وهو صاحبنا صورته مدرس درس في الكتاب، هو فرضي واحد درس في الكتاب واحد درس يعني عارف فين القلب، يعرف متى حتى متى يغرب يعني، وهذا شيء مشاهد عام يعني ما يعني يعني مثلا لو قلت له مثلا الفجر ايش باقي له، يقول لك باقي له يعني كذا وكذا، وهذا شيء مشاهد. ولذلك النجوم قال لي تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، ناس راكبين على البحر عارفين الى الجهه فين ماشيين، فلو ضاعوا عارفين، كذلك في البر خصوصا في الليل، وفي البحر الشمس باين، ولذلك في ولذلك جاء في الحديث ان الله خلق النجوم لثلاث، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، نعم، ولتكون رجوما للشياطين وزينة للسماء، وانت يعني اعتقد فيها شيء غير ذلك فقد يعني اساء. الله ما خلق النجوم الا ذلك، لتهتدي بها في ظلمات البر والبحر او رجوما للشياطين كما ذكر في القران ذلك، او كذلك يعني اما لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر ورجوما للشياطين لا جعل زينة للسماء، زينة وزينة السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هذه في آية، نعم هذا. فأي واحد يقول لا أن نجم الفلاني إذا طلع نعم يصير كذا وكذا، زي ما يقولوا إذا طلع النجم الفلاني يحصل كذا، وإذا سقط فيموت عظيما كما كان أهل الجاهلية يقول، هذا غلط. النجوم ما خلق الله إلا لهذه الأشياء، أو هي زينة للسماء أو رجوما للشياطين أو علامات المهتدى بها، قال وهو قد فصلنا الآيات، فصلنا مين هو فصلنا، الضمير ده ضمير الفاعل، الرب سبحانه، فصلنا الآيات لقوم يعلمون، فصلنا هذا في القرآن، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليكم أيها الكفار وأيها المسلمون وأيها المؤمنون، هذا كل مبين وموضح في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات بتنعى على الكفار وعلى المشركين عبادة غير الله، هذا معنى كيف أنتم أيها الكفار ويا أيها المشركون سواء كان من العرب أو من العجم أو في أي وقت من الأوقات، تعبدون غير الله، فتعبدون يعني ما لا ينفع ولا يضر وليس بيده أمر، بل هو مخلوق، وهذا الرب الذي هو يتصرف فيكم وأصبغ عليكم بنعمه الظاهرة والباطنة، فمن أعماله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومع ذلك تعبدون غيره، وهو الذي فالق الحب والنوى، يشق الحب والنوى ويخرج الحي من الميت، وفالق الإصباح كذلك، فالق الإصباح يعني شق الفجر وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، ثم يقول وهو الذي جعلكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، ثم بعد ذلك كمان يقول وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، مين هو ذا؟ ضمير فيه هو عائد على الله، يعني الله الذي أنشأكم من نفس واحد، يعني البشرية هذه موجودة من لدن آدم إلى أن تكون القيامة، مين أصلها؟ آدم عليه واحد شخص، ثم هذا الشخص كمان خلق من شيء يعني عجيب، من طين، من صلصال، بعض المرات يقول في القرآن صلصال معنى طين أسود كده، جمع ثم بعد ذلك خفيف ثم بعد ذلك خفيف وصار بشر، وجلس في الجنة وأسكنه الله الجنة، يعني ما استعنى، فخلق الله من طلع الأيسر حواء فسكن إليها وتمتع بها، ولما حصل الرب يريد أن هذا البشر لو كان في الجنة ما يتم، فقال له لا كل من جميع الأرض إلا هذه الشجرة، وهذه الشجرة ما بينها القرآن، وقام الناس يساووا فلسفة في أشياء كل هذا ما في حاجة، يعني الله قال لك لا تفعل هذا، وبعد ذلك نعم أحبطه الله من الجنة إلى الأرض، ولا بد من العمل، فعمل يعني من نفس واحدة، مين هي النفس الواحدة؟ آدم عليه السلام أبو البشر جميعا، مثل قال مثلا يا أيها الناس ربك الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها يسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا مرت به، وكذلك في يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، كل البشرية هذه موجودة في العالم زي ما يقول في القارات الآن السبعة. مين أصلا آدم عليه السلام؟ مين الذي عمل هذا؟ ثم من متى هذا كمان؟ من آلاف السنين دحين. ليه؟ لأن هذا البشر لابد ينشأ وهذا والذي يحيى يحيى والذي يموت يموت، ثم يكون لهم أولاد ثم يكون لهم أحفاد ثم ناس يكونوا ملوك وهكذا حتى ينتهي هذا، ثم بعد ذلك يأمر الله بالسور فيموت الناس جميعا ثم يحييهم ويحاسبهم المؤمنون إلى الجنة والكفار إلى النار. قال فمستقر ومستودع. إيش مستقر ومستودع؟ يقول اختلفوا فيه. فمستقر يعني في الأرحام، يستقر الأولاد هذول في الأرحام أو في أصلاب الرجال، ومستودع قال في الأصلاب أو مستودع في القبور. يموت الإنسان يدفن في القبر يجلس مدة ما شاء الله. فالذين ماتوا من لدن آدم إلى الآن ما بعث وسيبعثون. الكفار كانوا ينكروا هذا، يقول ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع. أما شخص يموت ثم يحيى هذا كلام هوسة. ولأجل ذلك الله دائما يرد على الكفار وعلى المشركين في القرآن في هذا، لأن أركان الإيمان ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. يوم الآخر يقول ما في يوم آخر، ما في إلا بطون تلد. ومن ذلك الله يرد عليهم في القرآن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله. وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وجاءت آيات ثانية أن مثلا الإنسان يمشي في أرض ويجد أرض ميت ما فيها أي نبات، ينزل الله المطر عليها بعد خمسة أيام أو ستة أيام أو بعد شهر تجي كلها خضراء. مين اللي معنى هذا ما يستطيع؟ ثم أنت إيش؟ ثم انظر إلى السماء، أنت خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال، ما يدري يخرج أنت يا بني آدم التي أصلك بإيه؟ يعني من عصب وشوية لحم كده بيوت عصاب وعظام بسيطة، يعني الجبال مو أعظم منه؟ هذه السماء ما هي أعظم؟ فكان إنكار هذا أداه إلى إلى مصائب جدا، إلى الكفر وإلى الشرك. قد فصلنا الآيات، برضو يقول فصلنا، قد فصلنا مين هو الرب سبحانه؟ فصلنا الآيات يعني الدلائل على قدرته. أنا يعني الرب يقول عن نفسه: أنا الذي خلقت آدم، نعم وخلقته من الحياة وأسكنته في الجنة ثم أخرجته من الجنة في هذه الدنيا ليحيا، ثم لما خرج في الدنيا لازم يعمل، مو زي أول في الجنة يأكل عين، لازم يعني يعمل، فلا بد يزرع، نعم ويحرس ويزرع، ثم بعد ذلك يخرج الزرع، ثم بعد ذلك يطحن، ثم يأكل هو وأولاده. والصحيح أن اختلف العلماء، بعضهم يقول الجنة التي كان أدخل فيها يعني سكن فيها آدم هل هي جنة الخلد أو جنة أخرى؟ وقد رأيت هذا البحث أنا في كتاب لابن القيم، نعم مفتاح دار السعادة، كتاب اسمه مفتاح دار السعادة. وعادة ابن القيم دائما في المسائل العلمية إذا بحث يبين بعدين في الآخر إيش يعني صار بحث، فقام هو بحث هذا البحث في أول الكتاب، يعني هل الجنة إذا كان سكن فيها آدم هي جنة الخلد أو جنة غيرها؟ لأن الجنة تطلق على البستان وتطلق على وبحث هذا البحث وتركه كده، يعني ما بعدين في الآخر ما ساوى فصل رجح واحد منها. ولكن العلماء تقريبا أكثرهم على أن الجنة التي سكن فيها آدم، واستدلوا الجماعة الذي يقول أنها ما هي جنة الخلد أن الله قال لآدم عليه السلام نعم يعني لا يجوع فيها ولا يضحى. ومعروف أن آدم لما خرج من الدنيا هنا سام يعني، ولكن الصحيح أنه يعني ولا يضحى يعني ما كان في الجنة، لكن بعد ما خرج من الجنة لازم يعمل خلاص، ما فيش كلام بلاش منه. زيد بعد أهل الجنة كمان إذا دخلوا الجنة ما يتعبون، يبقى أي شيء، يبقى طائر طائر يبقى يشوفه قدامه مشوي قاعد قدامه يأكل يغلق يروح. الدنيا ما في هذا، لابد كل إنسان يعمل. الملك لازم يعني إما ناس يقولوا يقدمون الطعام ولا هو بنفسه. أنزل أيتها المائدة فيها الطعام هذا لا يوجد، هذا للرب سبحانه وتعالى. فقد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، يعني عندهم فهم ويفهمون الآيات ويفهمون القرآن. طيب كمان يعني وهو كمان مين ذا الرب سبحانه الذي تعبدون غيره؟ هذا الرب الذي تعبدون غيره أنتم وتصرفون العبادة لغيره فتدعوه، ومع ذلك كانوا هم في السراء يدعون الله ويدعون، أما في الشدة وفي الضراء لا يدعون إلا الله. وهذا ذكره الله في القرآن في آيات كثيرة من كتابه، نعم في قول وإذا ركبوا في قول دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين وإذا مس الإنسان ضر دعا ربهم منيبا إليه. ولذلك يقول وهو الذي أنزل من السماء ماء. أنزل من السماء إيش الماء هذا؟ المطر. والمطر هذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سحاب ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما إلى غير ذلك. فأخرجنا برضو مين أخرجنا الضمير في أخرجنا عائد على الرب. والله يعظم النص هو واحد. فإذا كان الناس العبيد يقول أفعلنا وأمرنا وليس معنى أنه مع أحد لا أبدا. فأخرجنا وهذا معلوم أن هذه دائما المتكلم نعم ومعه غيره أو يعظم النص. وقال أخرجنا نبات كل شيء. شوف النباتات التي تظهر في العالم كله هذه مين أخرجها؟ الرب سبحانه. ولذلك مرات يزرع الإنسان ولذلك جاء في الآية الأولى يعني أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. بعد ذلك قال أفرأيتم النار التي تورون يعني توقدون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. يعني النار يعني العادة النار هذه يعني هناك في البر شجر يكون في بعض يخرج ماء. العادة الأخضر ما يخرج أبدا. بعض يعني وجد أحجار في بعض البلاد في هذا يعني يضعوها في بعض يخرج ماء. موجود حتى هنا في المملكة العربية السعودية موجود في غير ذلك. أخرجنا في نبات كل شيء. في نبات أكله الحيوان ونبات البر الدخن الذرة الشعير المصوية اللوبيا الفواكه الموجودة في العالم الذي ما كانت موجودة والآن موجودة. حتى من نعم الله سبحانه وتعالى يعني فواكه من أمريكا تيجي للمدينة وتباع بإيه؟ بخمس ريال. التفاح من أمريكا واحد يسافر إلى أمريكا يبغاله يعني أظن 5000 ريال ما توديه الطائرة. وهذا يجي يشتري هنا بإيه بخمسة ريال بس. هم حطوا الكيميات حتى ما هذه صار خربان. يعني التفاح حق لبنان دائم أحسن منه أحلى. هذا يابس زي الحجر. وهذا هم خربوا عشان قوام أظن ينبت قوام ويطلع قوام وتشوفه كده أحمر. وكذلك يعني كمثرة تشوفها خضرة كده وهي جاية من أمريكا تباع بكم بخمسة ريال أو بستة ريال. نعم سبحان الله سبحانه وتعالى يعني أنعم بها على عباده. قال منه خضرا يعني إيه مخضر يعني زرع مزروع ومعلوم الزرع يكون إيه أخضر. وهذا يخرج منه حبة من تراكم يعني مثلا السنبلة لما تطلع فيها إيه الخروج كده وتطلع كده تطلع كده وتتراكم على بعضه. ثم بعد ذلك يعني بس ثم بعد ذلك يعني تحصد ثم بعد ذلك تحصد ثم بعد ذلك هذا الحب يطحن ويباع ويأخذ منه الخبز وغير ذلك. وكذلك الأنواع الفاكهة النباتات الموجودة في العالم الآن في العادة متراكمة ومن النخل ومن النخل الذي هو وهذا يعني أعظم الفواكه يعني أعظم الفاكهة لأن هذا من الفواكه الموجودة في بلاد العرب. فالله دائما يخاطب الناس بالأسلوب الذي يعرفوه ما يقول لهم أشياء مثلا ما يعرفون أو جاب لهم مثلا ذكرى أو أشياء. العربي يعرف هذا ما في عربي ما يعرف التمر ولا يعرف الشعير هذا لا يوجد قديما ولا حديثا. فيجيب لهم اشياء يعني قال من طلعها قنوان. ايش القنوان؟ هو القنوة الذي فيه تركت فيه البصر يعني هو ما ينبت يعني هذا ثم بعد ذلك يكون سدي صغير ثم بعد ذلك يكون زهو او بصر ثم بعد ذلك يكون رطب ثم بعد ذلك يكون تمر ثم بعد التمر نعم بجد ثم بعد ذلك يأكله الإنسان. ومعلوم أن التمر يعني فاكهة وطعام وكل شيء يعني واحد يأكل تمرتين أو ثلاثة تمرات يشرب عليها ماء يمكن يكون شيء بخلاف الأشياء. كما أن كذلك اللبن اللبن مثلا شراب وطعام في آن واحد. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شرب منه يقول إيه زدنا منه وفي غير ذلك أعطنا خيرا منه. وهذا شيء معروف بالنسبة للبلاد نحن طيب الوان ثانية يعني النخيل بعض النخيل شوفوا قد كده ثم تأخذ منه شيء انت جالس في الأرض النخيل قد البان واحد يطلع. حتى في بعض البلدان الآن يعني الناس يعني ترك ليه؟ لأن الناس اللي يعرفوا أن النخيل ما هم كثيرين، ما كان العرب وكان بعض الرومان، الآن تقريبا في دخلة أقل من هذا السبب. في نخل هنا يعني كان في جهة العوادي يقولوا يعني في بستان الصحابة اللي عايشين سلمان الفارسي، وهذا هو صحيح حتى يدعي انها من ذلك الوقت، وهذا ما هو صحيح، ان هذا احسن يعني نخلة ما تعيش هذا المدة، انما قد يكون ايه من نفتها هذا، انه معروف ان النخلة ايه تنبت نخلة صغيرة ثم تزرع وتنبت هكذا النخلة. وجنات من اعناب يعني بساتين، جنات دائما في القرآن لغة الجنة معناه البستان، وتارة يأتي الجنة دار الكرامة التي أعدها الله لعباده، يدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار هذه دار الكرامة، يجي مرات جنات كلتا الجنتين آتت أكلا، إيش معنى بستان؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، إيش الجنة هنا؟ بستان. فلذلك يعني اللغة العربية لغة عظيمة، ما يقول كل محل جنة هو جنة الخلد، لا، أول ذلك هنا جناتنا بساتين، من أعناب، إيش الأعناب؟ معروف العنب هذا معروف الآن ألوان قديم كثر، هذا الآن متى بعنب من بعض البلاد هذا ويباع هنا في المدينة بخمسة ريال وبستة ريال، هذه من نعم الله سبحانه ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول دعا للمدينة كما دعا إبراهيم لمكة بالزيادة عن ذلك، وهذا شيء موجود، يعني يتبع إليهم ثمرات كل شيء رزقا من لدنه، فتؤتى بالفواكه وبالأشياء الألادة إلى هذا البلد وتباع بأرخص الأسماك، ويكفي ذلك ما نراه في هذا البلد من نعم، وفي المملكة كذلك هي من نعم عظيمة. قال والزيتون، والزيتون معروف، والرمان، الرمان كذلك مختلف، في رمان هنا في المدينة، في رمان يعني في بعض البلاد في تركيا الآن بيجيبوا يعني من تركيا ومن بعض البلاد، ومع ذلك يعني في فرق الآن حق الطائف أحسن من إيه يجي من الخارج، شيء مشاهد، شوفوا كده أخضر من برا وإذا به من جوا من أحسن من إيه. اللي يجي من تركيا اشترينا يشوفوا مرة يعني ما هو مثل هذا، وهذا إيه من نعم الله سبحانه وتعالى، قال إيه متشابها وغير متشابها، يعني يشبه إيه في اللون لون واحد لكن الطعم يختلف، وجاء في القرآن وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فيه، هذا شيء مشاهد، الليمون يسقى من الماء في النهر، والحنظر كمان يشرب منه، هذا العنب حلو، التمر حلو، الماء واحد، ليش تغير الطعم والله. الحنظل هذا مثلا ينزل المطر في أرض نعم يذبح فيها نعم أنواع النبات، وإذا به الحنظل، الحنظل معروف يعني واحد لو دعس برجله بطنه تمشي، كذا يقول الناس اللي أعلم، يعني يدعس حبه برجله بطنه تمشي، يصير معاه إسهال، ليمون، برتقال، شيء مزيد. طيب هذا الماء هو نسقى هذا وأسقى هذا واحد، فهذا إيه فعل مين؟ فعل الرب سبحانه وتعالى الذي على كل شيء قدير، ولذلك متشابها يعني غير يعني في الشكل وفي الزرع وفي غير ذلك، ولذلك قال هنا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير، إيه معنى صنوان وغير صنوان؟ يعني لها جزء، وفي بعض النبات في الأرض زي الحبحب والخربز وهذه الأشياء تمشي على الأرض ما تتفعل ما لها صنوان. وهذا من اللي يفعل هذا هو الرب سبحانه، لأن هو الذي يستحق العبادة، الذي يفعل هذه الأشياء هو الذي يستحق، فأنتم لا ليس له. والآن ذلك هذه السورة سورة مكية، فتعيب على الكفار وعلى المشركين، تتركون الذي يفعل هذه الأشياء نعم تعبدون غير ما يليق أبدا، فأنا تؤفكون فأنا تصرفون كذا يقول. وقال في أول السورة الحمد لله الذي نعم خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم إيه يعبدون، إيش معنى يتركون عبادة الله وحده لا شريك له ويعبدون غير الله، ولذلك السورة مكية، ومعلوم دائما في السورة المكية تعالج إيه التوحيد، وتبين وجود الإيمان بالله وأشياء مثل هذا. قال انظروا إلى ثمره، إذا انظروا إلى ثمره، انظر إلى ثمر إيه العنب والتمر والنخيل والفواكه الثانية، كيف أول كيف يخرج يعني الزهر حبه ثم بعد ذلك يتحول من الزهر إلى شيء آخر ثم كذا، إذا أثمر وينعي يعني إيه نضجه، ايش الاناء وينعك. قال ايه؟ قال ان في ذلكم كمان، ان في ذلكم لآيات، يعني ان في ذلكم دلالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى، لكن لمين؟ لقوم يؤمنون. هم يقولوا هذه طبيعة، زي الحين مثلا الشيوعية يقول هذا طبيعة، هم يعرفون قرارات انفسهم، عارفين من قرارات انفسهم، لكن كانوا يغلطون. ولذلك والله ربنا حطم الشيوعية في هذه الأزمان، وبعد ما كانت يعني لها 70 سنة أو 75 سنة يسم الناس الفسق والظلم، الآن أصبح فقراء شحاتين، يشحت من أمريكا هذا. مع أنه كانوا قبل أن يدخلوا في هذا، يعني كان عنده في أوكرانيا يزرعوا الظلم ويبيعوه على العالم كله، الآن يعني أصبحوا شحاتين، لأنه كل شيء لابد يزول، ما يبقى دوام. ظلموا الناس وفعلوا كذا. رومانيا هذه الظالمة الآن الدولة الشيوعية فعلت الظلم، حتى أن يعني الحاكم حقها الذي هي الشيوعي ده يعني قتل شرقته. وأنا رأيت في بعض صحفنا أنه كان يعني بنته تسقي عندها كلاب عزكم الله، تسقيهم بمواعين مفضلة للدهب كلابها، والشعب يموت جوعا ما يحصل خبز يأكل 25 سنة. بعد 25 سنة إيش ماذا فعل الله به؟ نعم، يعني قتل شبكته هو وزوجته وأولاده كمان شبهه، وأصبح والمال لابد أخذه جمعه. ها حد في الفلبين الظالم الكبير هو ما دحين يترجع إنه إيه يعني يرجع زوجته ويدفن في بلد، ما أدري هو ولا كان معناه كان ذيك الأيام بالصحة ولا دحين إيش صار. وهذا كان من الظلم كذلك، وهكذا وإسرائيل كمان سيأتيها إن شاء الله. بس وكذلك ليش هذا؟ لابد في هناك ظلم، تغلق الظلم وعدم عباد الله، ربنا ينتقل ويجي يقرأ القرآن. قوم نوح قوم هود لما كذبوا بس ماذا فعل الله به؟ أنزل بهم عذاب. نبي ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ثم بعد ذلك الله كان يعيب وجعلوا لله شركاء، وجعلوا لله شركاء يعني صيروا او يعني ادعوا لله شركاء، فادعوا ان ايه ان هناك لله شريك، ان له ولد وله نعم بنت. مين الولد؟ يقول اليهود يقول عزير بن الله، النصارى يقول المسيح ابن الله، قريش يقول ان الملائكه بنات الله، ان الرب سبحانه وتعالى شاف اعظم ناس من الجن يصاهرهم وتزوج من بناتهم. وهذا يعني تحريف، مع أن الله يقول إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني واحد منهم لو بشر بمن يزعل. طيب أنت يعني مثال لذلك، مثلا رجل له ولدان زوجهم، واحد جاب بنت واحد جاب ولد، الأولاد تجد الأب ما شاء الله والأم تفرح بالذي جاب الولد أكثر منه. كده يعني كده طبيعه يعني في الانسان. فكيف تجعل الله ولد وانت بنات وانت سواء اليهود والنصارى؟ ولذلك الله يعني عاب عليهم في هذا ورد عليهم، جعل الله شركاء الجن، شركاء الجن، جعل الله شركاء الجن، وخلقوا له بنين وبنات. خلقوا له معنى ادعوا، نعم، او اختاتوا يعني، او اخترعوا له بنين وبنات. من البنين يعني قالوا ايه ان عيسى عليه السلام نعم ابن الله، يعني ولد بايه يعني بام دون، وان عزير ابن الله، نعم، وهذا غلط. وكذلك وبنت بغير علم، ما عندهم علم، في عندهم من الانبياء او من الرسل جملهم. قال سبحانه، ايش معنى سبحانه؟ تنزيها لله وتقدس، بل هو احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. ويكفي ذلك هذه السوره، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. الانسان لا يتخذ ولد، نحن ليش نتخذ اولاد؟ عشان بكره اذا متنا في ولد محمد ولا خالد، بعدين يصير خالد ده يصير كمان يتزوج يجيب له اولاد ويصير هذا النسل ماشي. لكن الله غني عن هذا، ولذلك يقول من مات وعقب فإنه كأنه حي. هذا شيء معروف يعني عند الناس وعند العرب وكل الناس. سبحانه يعني تنزيها الله وتقدس. بل قال في آية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال في آية أخرى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إلا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أبدا هذا حاشا. ثم ليش يتخذ؟ طيب الواحد عمرنا ما رأينا في دنيانا شخص يعني ما عنده زوجة أعزب يجيب له أولاد يعني في دنيانا. فكيف طيب لازم الرب لما يكون عنده ولد لازم يكون له صاحب مو زوجة مين زوجته؟ فهم ساووا فلسفة قالوا لا أن الرب صاهر يعني صورات الجن طور الجن الكبار والظلم هذا صاهرهم وجاب الملائكة. ولذلك الله يرجع ويحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. ولذلك والآن في هذه الدنيا في ناس يعبد الأشجار وفي ناس يعبد الأحجار وفي ناس يعبد البحر وفي ناس كثير يعني لو يروح مثلا بلاد الكفار يعني مثلا في الهند أنواع يقول حتى في من يقول لك من يعبد الفقر هكذا يقول الناس إلى هذا. والآن في في عصر المدنية وفي عصر التقدم كده قدر كده وتجده هو في الصناعة يعني يعرف أشياء يمكن ما يعرفها بعض الناس. والله ذكر عن الكفار هذا نعم في قول تعالى إسلامين قلوا بطرون في أرض الأرض وبعد غلب سيكون في 27 لله الأمر وبعد غلب يعني وبعد غلب يعلمون ظاهرا من الحياة يعلمون ظاهرا وهم عن الآخرة هم غافلين أبد. يعني الآن شخص مثلا يعني رجل مثلا نصراني رئيس جمهورية أو رئيس يقول أن يعتقد أن أن أن المسيح ابن الله. المسيح كان مشى في الرحل يعني كذا إله إنشاء في الرحل محل يعني ما هو طيب ما يصير يعني بس كذا يعني رجل عاقل يعني رجل اخترع مثلا يعني التلفزيون أو اخترع يعني التلفون الآلي هذا يعني لكن يعتقد هذا معنى عدمين وتخربان في الدنيا يعرف يعني عنده فكرة لكن هنا أبدا. فيجي مؤمن رجل يمكن ما يعرف من الأشياء يعرف أن الله هو الذي خلقه ورزقه وأحياه وأنه هو الذي يستحق العبادة فهذا خير بألف مرة. ولذلك سبحانه وتعالى عما أنه ليس له ولد وليس له أبدا هذا فاختلقوا قال هنا يعني ومعنى وخرقوا له يعني اختلقوا له وتخرصوا كذبا من آدم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يعني في بديع السماوات والأرض. إيش معنى بديع؟ يعني مخترع السماوات والأرض على غير مثال إنسان هذا معنى بديع ولذلك يعني البدعة أصل معناه. ولذلك الله يقول بديع السماوات والأرض يعني مخترع السماوات. في أحد خلق سماء قبل الرب سبحانه؟ الجواب لا. ولذلك يقول في آية أخرى الحمد لله فاطر السماوات والأرض. إيش معنى خالق السماوات والأرض على ما في واحد خلق سماء ولا؟ ولذلك في اللغة العربية لو أن إنسان حفر بئر أول ما فعل له يقول أنا فطرت هذه البئر. إذا قال هذا يعني كانت كبزها حفرها وجال معه فله أن يقول أنا فطرت هذه البئر. أما إذا كان فيها تراب وحجار كانت بئر وراح ندر الحجار وندر الأوساخ وجاب ارتواز وساوى فيها وخرج الماء يقول أنا حفرت هذه ليس لها أن يكون يعني ابتدعت هذه البيت كذا يعني في اللغة العربية. ولذلك الله يقول بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له زوجة. كيف واحد يكون له ولد ولم تكن له زوجة؟ ما في نحن نبي فيها ثم قال وخلق كل شيء. جميع الأشياء اللي نشوفها في العالم هذا من خالقها؟ الرب سبحانه. حتى الآيات حتى الأشياء الحديثة التي خلقها البشر قال ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون هذه الأشياء الحديثة اللي موجودة الآن يعني التلفون الآلي هذا واحد في بيته يأخذ تلفون يتكلم مع شخص في أمريكا في أقل من 5 دقائق أو في دقيقة يعني يجاوب هذا طائرة يكون يسافر من هنا إلى بعض البلاد البعيدة يدور الدنيا كلها الطائرة في أيام قليلة. مين فعل هذا؟ خلق كل شيء وهو الذي مكن هذا العبد نعم أن يخلق هذه الأشياء. قال وخلق كل شيء نعم وهو بكل شيء عليم. جميع وعليم هذا مبالغة في العلم كما قلنا غير مرة أن سورة المبالغة 4-5 فعال وفعول ومفعال وفعل وفعيل. اي واحد يبقى يبالغ في شيء بدل ما يقول يعني ضارب يقول ضراب، شارب يقول شراب، يقول اما العسل فانا شراب، فرق بين شراب وشارب. ولذلك ربنا يقول في القران انه لغفور رحيم، لغفور واني لغفار لمن تاب وغفار. يعني الرجل كده اي انسان يعرف في فرق بين غفار وغفار، خلي بدون يقرا اللغه العربيه، بدون يقرا النحو ولا يقرا البلاغه كده يفهم من نفسه انه في فرق بين غفار. ولذلك في يقول حميم تنزل غافر الذنب وقابل الذنب، يعني يقول غفار. ولذلك يعني مفهوم هذا يعني وهو بكل شيء عليم. وقال اتخذ الرحمن ولد قد جئتم شيئا إدا إلى قوله وكل ما أتيه يوم القيامة قد أتى بما. ثم قال طيب مين اللي يفعل هذا؟ قال بديع السماوات ذلك من الله ربه. كل السورة بتعالج التوحيد، توحيد أي توحيد الألوهية، توحيد الألوهية ذلك من الله ربكم. مين اللي خلق بديع السماوات والأرض وهو الذي أنزل من السماء ماء وأخرج به نبات كل شيء وأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا من نخل. ولذلك يعني إذا إنسان أراد يعني يعرف الرب سبحانه وتعالى ينظر في آلائه وفي مخلوقاته، ما ينظر يقول لك الرب هذا شكله مفتش عليه إيش هو من أي نوع، بعدين ما يرجع بخفة حنين أو بدون خفة حنين كمان. أما يشوف شوف السماء دي المرتفعة ثم ارتفاع عظيم جدا، الرسول قال إنها 500 عام ثم ما عمره صار فيها يعني خلل شوية، يعني يجي واحد يصدح. نحن الآن واحد ملك من الملوك عمل قصرا من القصور، كل بعد شوية لازم يخلو فيه العمال يصلح البوية ويصلح الطرق، يعني كلام يعني مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني يبقى ينتقدها ما يقدر، الكافر ما يقدر ينتقد السماء قبل المسلم. ولذلك كل هذا خالق كل شيء قال فاعبدوه. عبدوا هذا اللي يفعل هذه الأشياء، أما كونكم تعبدوا الأصنام أو الأوزان أو الملائكة أو غير ذلك فهذا غلط. إيش معنى العبادة؟ العبادة لها معنيان، يعني معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فهو الخضوع والذل والتعلق، فإذا الإنسان خضع وذل وتعلق قلبه بشيء يسمى عابده. ومن ذلك العرب تقول إيه؟ تقول هذا طريق معبد، مثلا الطريق من المدينة إلى المملكة العربية السعودية كلها طريق معبد، مش عارف ليش بعد ما كان يمشي بالحجار ويطلع بالوادي ويطلع بها، هذا طريق معبد معناه خاضع وذليل يمشي فيه بالراحة وبسهولة، هذا معناه. وأما في الشرع يعني فسروه يعني العلماء يعني كل ما أمر الله به عبادة هو عبادة، أو اسم جامع لكل ما أمر الله به عبادة، اسم جامع لكل ما أمر الله به عبادة. فيجي إيه في الدرجة، الله أمرك بإيه؟ تقول لا إله إلا الله هذا عبادة، تؤمن بالله بالملائكة بالكتب الرسل نعم، تفعل تقوم الصلاة تؤتي الزكاة هذا يسمى عبادة. فالاسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة، وهذا تعريف يعني يشمل العبادة، تختلف مثلا يصلي لله ويتصدق بقرش، عبادة يقول سبحان الله الحمد لله يصلي على الرسول صلى عبادة. ولذلك هذا يعني تعريف يعني ايه الشرع، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا تقريبا هذا في الشرع. واما في اللغه فهو يعني اسمه في بيت كان ذكر ما اعرف اوله، يقول تقول معبدي كذا، معبدي معناه يعني خاضع وذليل، ومن ذلك نحن نقول مثلا هذا الطريق معبد، ونقول بعير معبد، يعني بعير طفل صغير عمره 6 سنوات يجوز، مع ان البعير لو يبغى ياكل ابوه كمان يقدر اذا ربنا سلم يكون شهر طفل صغير يجر كذا، ربنا سخر هذا والأنعام خلقها. فلأجل ذلك يقول وهو على كل شيء وكيل، ايه معنى وكيل؟ رقيب وحفيظ. ثم يقول بعد ذلك لا تدركه الأبصار، يعني لا يعرف حقيقة الرب سبحانه وتعالى، مهما فكر الإنسان في الرب ما يقول صدر نحن. ولذلك لازم ايه يفكر في آلاءه وفي مخلوقات الله. لذلك على الله أن ننظر في السماوات وفي الأرض وفي الجبال والأشجار، وبهذا نعتقد ونعرف أن إن الإنسان لو كان ماشي في برية ووجد مثلا عمارة أو وجد بناية معنى انه واحد انشا هذا. فكيف هذا الكون ماشي بهذا النظام؟ ذلك هذا قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. وهذا يعني ليس معنى لا تدرك يعني ما يوضح. ثبت في احاديث صحيحه عن رسول الله وفي القران ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه. ومن ذلك قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. نعم على الارائك ينظرون. وجاء في آية للذين أحسن الحسنى وزيادة. إيش الزيادة؟ قال النظر إلى وجه الله الكريم. وجاء عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الكفار معنى إيه؟ المؤمنين يرون. هذا معنى وقال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغير من الأئمة. فلما حجب الكفار معنى أن المؤمنين يرون، ولكن في إيه؟ في الدنيا لا. وقد حصل خلاف بين بعض الصحابة أن يعني عبد الله بن عباس يقول أن الرسول رأى ربه، والصحيح أن الرسول ما رأى ربه في الدنيا، نعم إنما يراه في الآخرة. والآية في النجم لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة، يعني رأى جبريل بصورته الأصلية، لأن جبريل له صورة 600 جناح يشد الأفق يعني إذا كان، فهو رأى في هذا المرة. وهذا هو أصح الأخبار. وجاءت عن عائشة من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله بفرية. ما رأى ذلك قال لا تدركه، يعني لا تعرف حقيقه، وهو يدرك الأبصار ويعلم كل شيء. قال وهو اللطيف الخبير، اللطيف في عباده، الخبير بهيك أحوالهم. هذا تقريبا يعني ما يدل عليه الآيات، وكلها تعارض زي ما قلنا توحيد الألوهية. وكذلك جاء ناس وفلسفة كمان خبانة يقول لا التوحيد واحد. يعني كمان هؤلاء غلطانون. التوحيد يعني له أقسام، وهذا نص يعني سورة الفاتحة تبين الحمد لله رب العالمين. هذا إيه؟ الربوبية. بعدين الرحمن الرحيم، هذا الأسماء والصفات، مالك يوم الدين. بعدين يجي إياك نعبد، هذا توحيد الربوبية في نفس الفاتحة. أنواع التوحيد. في ناس قرآن يقول لك لا بس كله، أو يفسر لا إله إلا الله معناه لا خالق ولا رازق إلا الله ولا مستغني عما سواه، هذا كمان غلط. هذا لمن وين المقرر هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.